بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه قراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الموسوم بشرح السنة للإمام البغوي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وهم باب العفو عن حديث النفس. قال الله سبحانه وتعالى: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. قال ابن عمر: نسختها الآية التي بعدها، يعني قوله سبحانه وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ومثله عن ابن عباس وأبي هريرة، وقال جل ذكره: وما جعل عليكم في الدين من حرج، أي لم يضيق عليكم في أحكامه فيكلفكم ما تعجزون عنه. قال الإمام الحسين بن مسعود: قال بذل العفو عن حديث نفسي، يعني أن الله سبحانه وتعالى تجاوز. فأصل العفو التجاوز، فالله سبحانه وتعالى يتجاوز في لهذه الأمة عما حدثت به نفسها عما حدثت به نفسها، ما لم يخرج إلى حيز الكلام أو العمل والتطبيق، لكن ما وقع حديثا في النفس فإن الله سبحانه وتعالى يتجاوز لهذه الأمة عنه، فلا يؤخذهم الله عز وجل به. هذا بصفة عامة، لكن إذا انطوت النفس على هذا وأصبح مقررا فيها وتشرب الإنسان حديث النفس هذا وأصبح متبكرا من القلب فلا يبعد أن يؤاخذ عليه، لكن إذا هجم حديث النفس فدفعه الإنسان فإنه لا يؤاخذ. وهذا الواجب على المسلم، إذا حدث نفسه بشر أو حدثته نفسه بسوء أن ينتهي عن هذا التحديث ويقول: أمنت بالله ورسوله، كما جاء في الحديث أن الشيطان لا يزال بأحد يقول له: من خلق كذا من خلق كذا، حتى يقول: من خلق الله. فإذا وجد أحدكم ذلك فلينتهي وليستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فحديث النفس الذي يهجم على النفس هذا ويدفع الإنسان لا يؤاخذ الله سبحانه وتعالى الناس عليه، ولو آخذنا الله عز وجل على ذلك لهلكنا، لأن ذلك ليس في مقدورنا. ولهذا قال سبحانه: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال بعض الصحابة كابن عمر وأبي هريرة أن ذلك أن هذه الآية: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، منسوخة بالآية التي بعدها: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وبعض العلماء قال هذه الآية ليست منسوخة. الحاصل أن حديث النفس على قسمين: حديث يهجم على الإنسان من غير إرادة فيدفعه الإنسان فهذا لا يؤاخذ عليه الإنسان، وحديث آخر يتمكن من القلب ليتحول إلى معتقد فهذا الذي يؤاخذ عليه الإنسان، فطارة يؤاخذ الإنسان وطارة لا يؤاخذ. قال الإمام الحسين بن مسعود رحمه الله: أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد القاضي، قال: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف بن محمد بن بامويه الأصفهاني، قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن إسحاق الفقيه، قال أنبأنا يعقوب بن يوسف القزويني، قال: أخبرنا القاسم ابن الحكم العربي، قال: أخبرنا مسعر ابن كدام عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله سبحانه وتعالى تجاوز عن أمتي ما وسوست به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن مسلم عن هشام عن وعن مسعر وأخرجه مسلم عن زهير بن حرب عن وكيع عن مسعر وهشام عن قتادة وزرارة ابن أوفى الظفري الحرشي قاضي البصر. هذا الحديث في بيان ما سبق أن الله سبحانه وتعالى تجاوز لهذه الأمة عما حدثت بها أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل به، فدل هذا على أن حديث النفس لا يؤخذ عليه الإنسان. وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم اشتكى إليه الصحابة من حديث النفس، فقال يا رسول الله إن نجد في أنفسنا ما لو يعني خر أحدنا من السماء حتى يصير كسحنة حب إليه لم يتكلم به. يعني يجدون الكفر، أحيانا يعرض الكفر على الإنسان في نفسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو قد وجدتم ذلك؟ قالوا نعم. قال ذاك صريح الإيمان، ذاك صريح الإيمان. فكيف صريح الإيمان وهذا الحديث حديث كفر؟ جاء في تفسير ذلك أن القلب، أن الشيطان إنما يحاول تشكيك الإنسان إذا كان صاحب قلب صحيح، أما إذا كان قلب الإنسان خاربا فماذا يصنع الشيطان بالقلب الخارب؟ ماذا يصنع الشيطان بالقلب الخارب؟ فكون الإنسان إذا يعرض عليه هذا فهذا محاولة من الشيطان إلى أن يخرجه، وهذا دل على أن قلبه سليم صحيح فيريد أن يفسد عليه. وكون الإنسان يرد ذلك ويستعظمه فذلك أيضا لأن الإيمان مستقر في النفس، لهذا قال صلى الله عليه وسلم ذاك صريح الإيمان. قال الإمام الحسين بن مسعود رحمه الله أنبأنا أبو الحسين أحمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أحمد الكيالي حفيد أبي محمد الكيال، قال أنبأنا أبو نصر محمد بن علي بن الفضل الخزاعي يعرف بفضلان، قال أنبأنا أبو عثمان عمرو بن عبد الله البصري قال سمعت محمد بن عبد الوهاب يقول سمعت علي بن عسام يقول أتيت سعير بن الخمس فسألته عن حديث الوسوسة فلم يحدثني فأدبرت أبكي، ثم لقيني فقال لي تعال حدثنا مغيرة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد الشيء لو خر من السماء فتخطفه الطير كان أحب إليه من أن يتكلم به، قال ذلك محض أو صريح الإيمان. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن يوسف بن يعقوب الصفار عن علي بن عسام عن سعير بن الخمس. قال أبو سليمان الخطابي قوله صلى الله عليه وسلم ذلك صريح الإيمان معناه أن صريح الإيمان هو الذي يمنعكم من قبول ما يلقيه الشيطان في أنفسكم والتصديق به، وليس معناه أن الوسوسة نفسها صريح الإيمان، وذلك أنها إنما تتولد من فعل الشيطان وتسويله، فكيف يكون إيمانا صريحا؟ وروي في حديث آخر أنهم لما شكوا لما صريح الإيمان هو دفع هذا، فهذا دليل على حياة الأفقاد. وروي في حديث آخر أنهم لما شكوا إليه ذلك قال الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. قال الإمام الحسين بن مسعود رحمه الله أخبرنا أبو طاهر محمد بن علي الزراد قال حدثنا أبو الحسن علي بن محمد بن محفوظ بن حبيب المؤذن ببخارى قراءة عليه في شهر ربيع الأول سنة 343، قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن موسى بن علي بن عيسى الرازي قال أخبرنا أبو العباس أحمد بن محمد بن عيسى البرتي القاضي قال حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي قال أخبرنا شعبة عن منصور وسليمان عن ذر عن عبد الله بن شداد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال إني أحدث نفسي بالشيء لأن أكون حممة أحب إلي من أن أتكلم به. قال شعبة قال أحدهما الحمد لله الذي رد أمره إلى الوسوسة، وقال الآخر الحمد لله الذي لم يقدر منكم إلا الحمد لله الذي لم يقدر منكم إلا على الوسواس. وعن عبد الله بن شداد بن الهاد الليثي مدني روى عنه ذر ابن عبد الله الهمداني كوفي. فيكون هذا الباب من البغوي رحمه الله تعالى لبيان الأمور التي عفى الله عز وجل فيها عن هذه الأمة، وبعدما أوضح الشرك وما يتضمنه من خطورة عظيمة وبيان الإيمان والكفر وغير ذلك، بيّن أمر يتعلق أيضا وهو ما حكم حديث النفس إذا كان يتعلق بوسوسة الشيطان التي أحيانا تكون كفرا، يعني وسوسة بالكفر أو وسوسة بالإلحاد، فما حكم ذلك؟ هل الأمة تؤاخذ على ذلك أو لا تؤاخذ؟ فبيّن رحمه الله تعالى في هذا الباب أن الأمة قد تجاوز الله سبحانه وتعالى فضلا منه ونعمة، قد تجاوز لهذه الأمة عما حدثت به نفسها وعما وقع في حديث النفس، وأن الله سبحانه وتعالى تجاوز عن ذلك، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يبين أنه صريح الإيمان، يعني أن رد ذلك من صريح الإيمان. ولكن على المسلمين أن يعتصم بالكتاب والسنة دائما، وأن يعتصم بالعلم، لأن الإنسان كلما اعتصم بالعلم كلما كان رده لوساوس الشيطان أقوى. ولهذا يأتي بعض الشباب يشتكي أو بعض الناس يشتكي من كثرة الوساوس هذه، وأن قد يتشرف حتى أن الأمر يصل إلى مع بعض التشكيكات في هذا، لأنه لم يجد إيمانا لم يجد علما يدفع به هذه الشبهات التي يريدها الشيطان. لهذا نقول العلم هو السبيل والسلاح، حتى إذا هاجم الشيطان على القلب فإذا بالعلم يدفعه، ولهذا علم الصحابة دفع هذه الوساوس من الشيطان، وعلموا أنها من وساوس الشيطان، لهذا عظم ذلك عليهم في أنفسه. لكن بعض الناس قد يظن أنه الحق، وبعض الناس يظن أن هذه التشكيكات هي الحق، فعلى الإنسان أن يتعلم هذه واحدة، والثانية أنه لا يسترسل مع هذه الوساوس بل يردها إذا هاجمت عليه، ويقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، آمنت بالله ورسوله، آمنت بالله ورسوله. نعم. باب رد الوسوسة. قال الله سبحانه وتعالى قل أعوذ برب الناس إلى آخره. قوله عز وجل الخناس هو الشيطان يوسوس في صدر المرء فإذا ذكر الله خنس، أي انقبض وتأخر. وقال الله سبحانه وتعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. والنزغ والهمز الوسوسة. يقول إن لك من الشيطان أدنى وسوسة فاستعذ بالله. وقيل ينزغنك أي يستخفن. إن لك من الشيطان أدنى وسوسة فاستعذ بالله. وقيل ينزغنك أي يستخفنك. وقوله سبحانه وتعالى نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي أي أفسد وأغرى. قال أخبرنا عبد الواحد ابن أحمد المليحي قال أنبأنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أنبأنا محمد بن يوسف قال أخبرنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول من خلق ربك فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينتبه. هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن عبد الملك ابن شعيب ابن الليث عن أبيه عن جده عن عقيل ابن خالد. قال الشيخ الحسين المسعود رحمه الله أخبرنا عبد الواحد ابن أحمد المليحي قال أنبانا أبو معشر إبراهيم ابن محمد الفيركي قال أخبرنا أبو علي القراب قال أنبانا أبو بكر إسماعيل ابن إسحاق السراج قال حدثنا أبو بكر ابن أبي النضر قال أنبانا أبو النضر هاشم ابن القاسم قال أخبرنا أبو سعيد المؤدب عن هشام ابن عروة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق الأرض فيقول الله فيقول من خلق الله فإذا أحس أحدكم بشيء من ذلك فليقل آمنت بالله ورسله. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن محمود بن غيلان عن أبي النضر وقال يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق السماء من خلق الأرض. وروي عن أبي زميل قال سألت ابن عباس فقلت ما شيء أخفيه في صدري قال ما هو قلت والله لا أتكلم به فقال أشيء من شك وضحك قال أشيء من شك وضحك قال ما نجا من ذلك أحد حتى أنزل الله فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك الآية. قال فقال لي إذا وجدت في نفسك شيئا فقل هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. قال الإمام الحسين بن مسعود رحمه الله أخبرنا عبد الواحد ابن أحمد المليحي قال أنبأنا أحمد ابن عبد الله النعيمي قال أنبأنا محمد بن يوسف قال أخبرنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا أحمد بن صالح قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلب. ورحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد ولو لبثت في السجن طول ما لبث يوسف لأجبت الداعي. هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن حرملة ابن يحيى عن ابن وهب بإسناده مثله غير أنه قال نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال. نعم وليس إبراهيم عليه السلام شاكا حتى يقول النبي صلى الله عليه وسلم احنا ولا بالشك منه يعني أن إبراهيم شك وإنما قصد النبي صلى الله عليه وسلم نحن ولا بالشك منه بيان براءة إبراهيم عليه السلام وأنه لم يقع منه شك ولئن كان محتمل من المحتمل أن يقع إبراهيم الشك فنحن أولى به منه ولكن هذا لا يكون لا من إبراهيم عليه السلام ولا من محمد صلى الله عليه وسلم ولكن هذا الأسلوب إنما قاله صلى الله عليه وسلم لبيان أو لتأكيد براءة إبراهيم من الشك. فحينما تقرأ قول الله سبحانه وتعالى وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال ولم تؤمن قال بلى فلا تسربن إلى قلبك أن إبراهيم عليه السلام إنما طلب ذلك شكا أبدا لو كان يطلب ذلك شكا لكان النبي أولى بذلك هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. ولما كان من المستحيل أن يشك النبي إذا من باب أولى لا شك إذا يكون إبراهيم عليه السلام مبرأ من ذلك لأن يعني النبي يقول نحن أولى بالشك من إبراهيم نحن أولى بالشك من إبراهيم عليه السلام وإبراهيم أصلا عليه السلام لم يحصل منه شك على الإفراط، فهذا بيان لبراءة النبي، بيان لبراءة نبي الله إبراهيم عليه السلام. وإنما أراد إبراهيم عليه السلام أن ينتقل من علم اليقين إلى عين اليقين، ويعلم أن الله سبحانه وتعالى يحيي الموتى علما لا يخرج فيه شك، وإنما أراد أن يرى ذلك، أراد أن يرى آية الله سبحانه وتعالى في ذلك، فينتقل من علم اليقين إلى عين اليقين، وهذا لا بأس به. وقد طلب الحواريون من عيسى عليه السلام، قال الحواريون عيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ ليس سؤال يعني شك، وإنما هو طلب عين اليقين. ولهذا جاء في القراءة الأخرى هل تستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء، يعني اجعل ربك ينزل علينا، هل تستطيع ربك، بخلاف في المعنى خلاف هل يسعى ربك أن ينزل علينا السماء. فهذه القراءة الأخرى ترفع أن هذا إنما يعود على الرب، وأن الرب لا يستطيع، هم يشكون هل يسعى أو لا يستطيع، هم يعلمون أنه يستطيع، لكن من نريد أن ينزل الله عز وجل ذلك ونراه أمامنا، فهل تدعو الله سبحانه وترجو أن ينزل علينا هذا؟ طيب كيف نقول بهذا المعنى، أو كيف تضح لنا هذا المعنى؟ تضح لنا هذا المعنى بالقراءة الأخرى، هل تستطيع ربك، يعني تجعل ربك ينزل علينا مائدة من السماء. فالانتقال من علم اليقين إلى عين اليقين هذا لا بأس به، وهذا إنما قد يحتاج إليه حتى يتضح للإنسان الأمر اتضاحا بالغا بمعاينة الأمر. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم وينفي الشك أو توهم عن إبراهيم عليه السلام شك، قال نحن أولى بالشك من إبراهيم. وطبعا الذي ما يشك أبدا، إذا يكون هذا فيه تنزيه لإبراهيم عليه السلام أن يشك، هذا من باب إظهار براءة إبراهيم عليه السلام، وأنه لا يتسرب إلى قلب أحدكم أبدا أن يشك في إبراهيم عليه السلام، إن كان من شك فأنا. وهذا تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليس تواضعا يعني إظهار التواضع المحض بس، وإنما هو بيان إظهار إبراهيم عليه السلام، فضل إبراهيم عليه السلام ورفع الريبة عما قد يتسلل إلى نفسي من أن إبراهيم عليه السلام شك في ذلك. لا، لم يشك إبراهيم، ولو كان هناك شك فأنا أولى من إبراهيم عليه السلام. قلنا هو كفر بالغيب ولم يكفر بالغيب، ولكن هو المنزل فيه عند الله سبحانه وتعالى أراد هذا. ونحن لو كنا أكان إبراهيم أو لنا من الفضل، لو كان لنا من الفضل ما لو إذا دعونا الله عز وجل حقق لنا دعانا، لقلنا يا ربي كيف تحيي الموت، أرنا كيف تحيي الموت، فطلبنا. فإن الانتقال من علم اليقين إلى عين اليقين هذا من باب زيادة العلم، ولا من باب وجود شك أبدا، لا من باب وجود شك. مثل واحد يسألك الحديث مثلا رواه البخاري أو كذا، فتقول اقرأ علينا من البخاري نفسه، افتح حتى تأكد الإنسان من هذا. فهذا من باب طلب الزيادة، طلب الزيادة، فالأصل موجود وموجود بزيادة، لكن أراد إبراهيم عليه السلام أن يرتقي إلى أعلى الأمم. قال رب أرني كيف تحكم، قال ولم تؤمن، قال بلى، يعني أنا مؤمن أن تحكم، ولكن ليطمئن قلبي، يعني يزداد يقينه بذلك. والزيادة اليقين بأسبابه لا بأس به، فإن المؤمن مطالب أن يزيد اليقين في القلب بتحصيل الأسباب التي تؤدي إلى ذلك. فمثلا أنت الآن بالعلم ومعرفة التفسير ومعرفة السنة وكذا ومصاحبة الأخيار وسماع العلماء وكل ذلك، كلها أسباب زيادة لإيمان في القلب. وأنت الآن إيمانك بعظمة الرب سبحانه وتعالى في خلق الإنسان، أنت الآن إيمانك على قدر ما تعلم وما رأيت من هذه العظمة، لكن لو الآن عرض لك برنامج أو جاء عالم من المختصين بهذا وبين لك آية من آيات الله في بدنك تأكد أن إيمانك سيزيد. لا شك أن إيمانك سيزيد. إنك إذا نظرت إلى بهيمة وهي تلد إيمانك يزيد. إنك إذا نظرت إلى عصفور ويحمل الماء في فمه ليأتي إلى صغير إيمانك يزيد. إنك إذا نظرت إلى آية الكون إلى نبتة حبة تضعها ثم تنبت بعد ذلك إيمانك يزيد. لا أنك في شك أرد، بل يحصل زيادة الإيمان بتحصيل هذه الأسباب، سواء كان معرفة الآيات الشرعية أو كان معرفة الآيات الكونية. لا يزال الإيمان يترقى بالإنسان ويزداد بالإنسان على حسب ما يقذف في القلب وما تراه العين ويشاهده الفؤاد من آيات الله سبحانه وتعالى. فأراد إبراهيم عليه السلام أن ينتقل إلى أعلى الدرجات، درجات اليقين، وهي درجة عين اليقين كما حصل من الحواريين. نعم، فهذا في بيان لرد الوسوسة، وأن الوسوسة ترد طارة بالاستعاذة في بيان الوسوسة في الأحاديث الأولى، فليستعذ بالله ولينتهي، لأن الله يقول وإما ينزغلك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. فهذا مما نضر به العدو من الجن، وطارة يكون بزيادة ومطالعة الآيات في الكون ليزداد يقين الإنسان وإيمان الإنسان. نعم. حكي عن أبي إبراهيم إسماعيل ابن يحيى المزني أنه قال لم يشك النبي ولا إبراهيم صلوات الله عليهما في أن الله قادر على أن يحيي الموتى، وإنما شك أن يجيبهما إلى ما سألاه. ومما يؤيد هذا الذي ذكره المزني ما رواه عن ابن عباس في قوله عز وجل رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال أعلم أنك تجيبني إذا دعوتك وتعطيني إذا سألتك. قال أبو سليمان الخطابي ليس في قوله نحن أحق بالشك من إبراهيم اعتراف بالشك على نفسه ولا على إبراهيم، لكن فيه نفي الشك عنهما. يقول إذا لم أشك أنا ولم أرتب في قدرة الله عز وجل على إحياء الموتى فإبراهيم أولى بألا يشك ولا يرتاب. وقال ذلك على سبيل التواضع والهضم من النفس، وفيه الإعلام أن المسألة من قبل إبراهيم لم تعرض من جهة الشك، لم تعرض من جهة الشك، لكن من قبل لم تعرض من جهة الشك، لكن من قبل زيادة العلم، فإن العيان يفيد من المعرفة والطمأنينة ما لا يفيد الاستدلال. وقوله ليطمئن قلبي من المعرفة غير أن يستدل بذهنه. فإن العيان يفيد من المعرفة والطمأنينة ما لا يفيد الاستدلال. وقوله ليطمئن قلبي أي بيقين النظر. وحكي عن سعيد بن جبير أنه قال ولكن ليطمئن قلبي أي بالخلة، يقول إني أعلم أنك اتخذتني خليلا، ومثله عن ابن مبارك. ويحكى عن ابن مبارك أيضا في قوله ولكن ليطمئن قلبي أي ليرى من أدعوه إليك منزلتي ومكاني منك فيجيبوني إلى طاعتك. وقيل لما نزلت الآية قال قوم شك إبراهيم ولم يشك نبينا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا القول تواضعا منه. وتقديرا لإبراهيم عليه السلام. وكذلك قوله في يوسف: لو لبثت في السجن طول ما لبث يوسف لأجبت الداعي، وصف يوسف بالأناة والصبر حيث لم يبادر إلى الخروج حين جاءه رسول الملك فعل المذنب يعفى عنه مع طول لبسه في السجن، بل قال: ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن. أراد أن يقيم عليهم الحجة في حبسهم إياه ظلما، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أيضا على سبيل التواضع، لا أنه كان في الأمر منه مبادرة وعجلة لو كان مكان يوسف، والتواضع لا يصغر كبيرا ولا يضع رفيعا ولا يبطل لذي حق الحق، ولكنه يوجب لصاحبه فضلا ويكسبه جلالا وقدرا. وقوله سبحانه وتعالى: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. هذه كلها كلمات طيبة في بيان هذه الآية الصدق من إبراهيم عليه السلام. فقول التابعي ابن عباس في قول الله سبحانه وتعالى: رب أرني كيف تفعل، قال: أولم تؤمن، قال: وإذا المعنى أنهما شك أن يجيبهما إلى ما سألاه. ومما يؤيد هذا الذي ذكره المزني وروي عن ابن عباس قال في تفسير الآية: أعلم أنك تجيبني إذا دعوتك وتعطيني إذا سألتك. يعني أن إبراهيم عليه السلام يكون من الأسباب التي دعا بها ربه، هذا يريد أن يعرف منزلته عند ربه سبحانه وتعالى، هل يستجيب الله عز وجل إذا دعا بمثل هذا أم لا، يكون هذا هو السؤال أو سبب السؤال. لا، أن سبب السؤال شك، وهذه كل تأويلات من السلف حتى يبينوا أن إبراهيم عليه السلام ما شك حين قال: رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: ولم تؤمن، قال: بلى ولكن يطمئن قلبي. وإنما هو سؤال يريد إبراهيم عليه السلام أن يعرف هل الله عز وجل سيجيب إلى هذا أم لا، سيجيب إلى هذا أم لا. رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: ولم تؤمن بأن يحيي الموتى، قال: بلى أؤمن ولكن ليطمئن قلبي بأنك تجيب دعائي إذا سألتك أيا كان هذا السؤال. وهذا تفسير طيب وتأويل يعني طيب في هذا. نعم. والثاني اللي احنا ذكرناه من قبل هو أنه أراد أن ينتقل إلى عين اليقين. والثالث هو ما حكى عن سعيد بن جبير أنه قال: ولكن يطمئن قلبي أي بالخلة، يقول: إني أعلم أنك اتخذتني خليلا، يعني حتى أعلم أنك اتخذتني خليلا فأجبتني إلى هذا الدعاء الخاص، الدعاء الخاص. نعم. على كل كلها تأويلات صحيحة في هذا الباب. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيح قوله، وهو يرفع كل إشكال في أن إبراهيم عليه السلام شك حينما يقول: نحن أولى بالشك من إبراهيم، وهذا فيه تأكيد رفع الشك. ولهذا من شك في ذلك وأن إبراهيم عليه السلام وقع منه الشك هل يحيي الله سبحانه وتعالى الموتى أم لا، هذا من الضلال المبين الذي قد يفضي الكفر والعياذ بالله. نعم، لأن إبراهيم عليه السلام رفع هذا الشك فقال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. لا، يقول أن السلام يمدح الثلاث، يمدح يوسف ويمدح لوط ويمدح إبراهيم عليه السلام، مدح إبراهيم برفع الشك عنه، ومدح لوطا فقال: ورحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى روح شديد، يعني إلى الله سبحانه وتعالى، فمدحه بهذه الصفة. ومدح يوسف عليه السلام قال: ولو لبثت في السجن طول ما لبث يوسف لأجبت الداعي. فهذا فيه بيان لقدر يوسف عليه السلام من باب التواضع أيضا. وإلا في يوسف عليه السلام إنما مكث هذا لداء من الدوائر، مش بقى معناه ان انت لو سجل وجاءت البراءة يقول انا هفضل اخدام بيوسف، انما اراد يوسف عليه السلام الامتناع لاظهار البراءة لا لن أخرج حتى تسأل النسوة. أنا أريد أن أخرج بريء. أريد أن أخرج بريء. مش لأنه أن خلاص ظهر فضلي بتأويل الرؤية وخلاص طلعوني. لا أنا أريد أن أخرج من هذا السجن بإظهار البراء. فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم من صبر يوسف عليه السلام على طول ما لبث في السجن كيف لا يسارع في خروجي أنه صبر حتى يظهر البراء. ولا شك أن هذا أمر يمدح عليه يوسف. ومن المبالغة في المدح قال النبي صلى الله عليه وسلم ولو لبث في السجن طولما لبث يوسف عليه السلام لأجل سفر. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان مكان يوسف لفعل ذلك. لكن هذا لبيان الفضل. مش معناه أن الإنسان يمدح طول السجن إذا آثر طول السجن. لا في أحوال إذا كان حالك حال يوسف عليه السلام. وقوله سبحانه وتعالى فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد غيره ممن شك في تنزيل القرآن. فقوله سبحانه وتعالى يا أيها النبي اتق الله وقوله واسأل فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك. هنا قال الخطاب النبي صلى الله عليه وسلم المراد غيره يعني النبي لم يقع منه شك. فإن كنت في شك هذا نبي خوطب بهذا لكن مراد به غيره. وهذا يعني تأويل قد يكون فيه بعد من بعض الشيء. لكن نقول الآية ما فيها إشكال ولا فيها انتقاص للنبي صلى الله عليه وسلم حتى نقول للنبي كان عنده شك. لأن الله سبحانه وتعالى علق الأمر هذا على الشرط. فإن كنت في شك فاسأل الذين قلت يوم قبل وليس عند النبي شك. فإن كنت في شك وليس عند النبي صلى الله عليه وسلم كما قال سبحانه وتعالى قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول عبد وليس له ولد سبحانه وتعالى وليس له ولد سبحانه وتعالى. فمثل هذا إنما ليس لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقع في نفسه شك لا حتى نحتاج إلى هذا التأويل. نعم. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا. ومثل يا أيها النبي اتق الله ليس معنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم يكون تقيا لم يكن تقيا لا وإنما هو أمر بالتقوى عموما. والمؤمن يؤمر بالتقوى والنسب يؤمر بالتقوى وليس معنى الإنسان يؤمر بالتقوى أنه يكون غير محصن لله. لا نعم. وقوله واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أي سل من أرسلنا إليه من قبلك رسلا من رسلنا يعني أهل الكتاب الخطاب له والمراد المشركون. أنا يريد أن يقول يا أيها النبي اتق الله من الخطاب للنبي والمراد غيره. لا هذا فيه ورد وفيه تكلف الله تعالى أعلم هذا فيه تكلف. ولكن هذا لا يخدش النبي صلى الله عليه وسلم. النبي يخاطب بالتقوى ولكن ليس معنى هذا أن الإنسان إذا خوطب بالتقوى يكون عادما لها. لا نعم سيد وصل من الصغير إيه عدم باقي التأكيد كثير مثل الآية ما في إشكال إذا قربت من الآية إذا لا إشكال أبدا. مثلا أعطانا قرب من أصول منه أجعلنا من دنيا رحمن الآلهة يعبدون هذا من باب التأكيد وأن الله سبحانه وتعالى مفرد بالعبادة في جميع الرسالات كلها. نعم. وقوله رحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد أراد به قوله لقومه لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد أي لو كانت لي عشيرة لدفعوكم. ترحم عليه النبي صلى الله عليه وسلم لسهوه في الوقت الذي ضاق صدره واشتد جزعه بما دهمه من قومه حتى قال أو آوي إلى ركن شديد وقد كان يأوي إلى أشد الأركان من الله تعالى. إلى أشد الأركان من الله سبحانه. يعني لما قال لوط عليه السلام لو أن لجي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد يقول أراد الله سبحانه وتعالى يقول ترحم عليه وسلم لسهوه في الوقت الذي ضاق صدره. يعني كفى بالله سبحانه وتعالى معينا وناصرا لأوليائه، لا سيما نبي الله لوط عليه السلام. لكن كون لوط يلتفت بقلبه إلى العشيرة، وأنه لو كان هناك عشيرة تحفظه من قومه، لا تلتفت إلى غير الله سبحانه وتعالى. فيقول ترحم النبي صلى الله عليه وسلم لسهو في الوقت الذي ضاق صدره واشتد جزعه بما دهمه من قومه حين قال أو آوي إلى ركن شديد، وقد كان يأوي إلى أشد الأركان وهو الله سبحانه وتعالى. نعم، يعني هذا كله رفع لقدر الأنبياء، وأننا ينبغي أن نفهم آيات القرآن على هذا المنهج وعلى هذه الطريقة، وأننا إذا وجدنا ظاهرة بعض الآيات التي فيها انتقاص لبعض الأنبياء فينبغي أن نؤول التأويل الصحيح، لأن الله سبحانه وتعالى لم يرد بيان انتقاص أوليائه وأنبيائه، لم يرد انتقاص أنبيائه ولا رسله، وإنما ينبغي أن يحمل هذا على المحامل الحسنة التي تروق من الأنبياء. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع قدر الأنبياء، ومن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم لما جاءه أو لما علم أن الرجل من المسلمين قد تلاحى وتنازع مع رجل، حينما قال المسلم له في بيان فضل النبي صلى الله عليه وسلم على يونس ابن متى، وإنما قال ذلك من باب العصبية فقال صلى الله عليه وسلم لا تفضلون على أحد من الأنبياء مع أنه أفضل الأنبياء، لكن حينما يخرج هذا على وجه العصبية لا ينبغي هذا، أو على وجه الانتقاص لبعض الأنبياء فلا ينبغي هذا على الإطلاق. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعظم الأنبياء ويبين قدرهم وفضلهم، ومن ذلك ما قال في هذا الحديث ورحم الله أخي لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد، يعني إلى الله سبحانه وتعالى، لكن لما قال لقومه لو أن لديكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، لأن جزع الإنسان وضيق الصدر قد يجعل الإنسان يخرج كلمة، كما حصل لموسى عليه السلام حينما ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجر إليه، إلقاء الألواح في وقت غضب أو كذا هذا قد يسامح الإنسان في وقت الغضب ما لا يسامح له في وقت غيره. على كل حال هذا الباب معقود في بيان أن الإنسان يدفع الوسوسة، يدفع الوسوسة بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، فإذا وسوس إليه الشيطان دفع بالاستعاذة، كما قال سبحانه إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، ويدفع كذلك الوسوسة بالعلم والبصيرة وزيادة المحجة عند الإنسان، لأنه إذا ازدادت المحجة وقويت الأدلة قويت البصيرة ورد الله سبحانه وتعالى كيد هذا الخاسر الشيطان المريد الذي أخذ العهد من الله سبحانه وتعالى أن يضل الناس أجمعين إلا عباد الله المخلصين. وهذا الإضلال بصنوف متعددة ووسائل كثيرة لا حصر لها، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يضع خطا مستقيما ويقول هذا سبيل الله، ثم يجعل خطوطا عن يمين وعن يسار معوجة ويقول هذه سبل الشيطان، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. فسبل الشيطان كثيرة، طارة سبل تتعلق بالشبهات وطارة سبل تتعلق بالشهوة، وينظر الشيطان بقى أقرب الإيه السبل، ده أقرب السبل إلى النساء يقوم يجعل ضلاله في النساء، ده أقرب السبل إلى المال يقوم يجعل ضلاله في المال، ده أقرب السبل إليه مثلا العجب وكذا خلاص يجعل سبيله في هذا، هذا مثلا يغزو قلبه عن طريق التشكيك وكذا يقوم يحاول وسوسة، هذا يغزو قلبه عن طريق. المهم أن الشيطان حريص على إضلال الإنسان على حسب ما يستطيع إلى ذلك سبيل. ولهذا كان هذا العدو قويا جدا إذا تخلى الإنسان عن اللجوء إلى ربه، وإنما يضعف جدا إذا لجأ الإنسان إلى ربه سبحانه وتعالى، ويصبح كيد الشيطان كيدا ضعيفا إذا لجأ الإنسان إلى ربه سبحانه وتعالى. قال يوسف عليه السلام وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكم من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه السميع العليم. فالإنسان حتى يصرف الشيطان يصرف الله الشيطان كيده عنه لابد أن يلجأ إلى الله وأن يعتصم بالله، وهذا هو الإخلاص. ولهذا قال الشيطان لأغوينهم أجمعين إلا عبادك من هو المخلصين. من الذي ينجو من الشيطان؟ أفكر بمجرى الشارع هذا وبعيد عن الفرائض ليس على وحيد الله ومنغمس في المحارم أنه بعيد عن الشيطان لك أنا الشيطان هذا أعمل فيه وكذا وكذا، وهو شيطان أصلا، وهو شيطان يمشي على الأرض لأنه حينما ترك الفرائض وارتكب المحرمات ما هو إلا شيطان والعياذ بالله. وقد استعاذ أمراض الله بالاستعاذة من شياطين الإنس والجن، قال شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض من زخرف القول. فهل في شياطين من الإنس؟ في شياطين من الإنس، هناك شياطين من الإنس الذين يفعلون فعل الشياطين من الجن. فأصل الشيطان من شاطنا أي بعد، فكلما بعد الإنسان كان فيه من الشيطانة ما فيه، كان فيه من الشيطانة ما فيه. فهناك شياطين الإنس الذين يبتعدون عن طاعة الله ويلتزمون أوامره ويرتكبون منهيه. الحاصل أن الشيطان من الجن أمر الله سبحانه وتعالى باستعاذة منه واللجوء إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والاعتصام بنص الكتاب والسنة. نكتفي بهذا، نسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا ويحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.